وإذا ذبح الأضحية أو نحرها فقال بعض العلماء إنه يقسمها قسمين، أي على نصفين، نصف له ونصف للضعفاء والفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقالوا تقسم على نصفين، نصف له ولأهل بيته ونصف للفقراء والمساكين. وقال بعض العلماء وهو أشهر الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسمها أثلاثا، ثلث له وثلث يهديه لأصحاب لقرابته ويصل به الرحم ويعطيه لغير المحتاج، وثلث للمحتاجين لقوله عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، فقسمها أثلاثا. وقال كذلك، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فهذا يدل على أنها تقسم أثلاثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث حدا فقال الثلث والثلث كثير، وهذا هو أعدل الأقوال إن شاء الله في نظري، لأنه أقوى من حيث الدليل في الكتاب والسنة. فيقسمها ثلاثة أقسام، يكون ثلثها له ولأهل بيته، ويكون الثلث الثاني يرتفق به لمن شاء من هدية أو عطية، والثلث الثالث يتصدق به على الضعفاء والفقراء، وحينئذ يجمع كثيرا من الفضائل والنوائل في أضحيته.